فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الصلاة في صحن الكعبة؟ هل يجوز؟ يقول ما حكم الصلاة في صحن الحرم أو في صحن المسجد الحرام؟ إذا هل يجوز إذا كان أمام المصلي امرأة؟ هذا بس المسجد الحرام والمساجد المزدحمة تسامح فيها بالمرور، وفي كون أمامه المرأة إذا كانت أمامه جالسة ما يخالف. كانت عائشة رضي الله عنها تعترض أمام الرسول، تنام أمام الرسول وهو يصلي بالليل، ما في بأس، إنما الكلام في المرور، والمرور يتسامح فيه مع الزحمات ومع المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار تسامح فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.